ما ننساه وحلمي أنا ما ننساه نتقاتل أنا لوداه حسيت بروحي راني حداه إن شاء الله بالإرادة غنبقى وراه غنضحي أنا لوداه وحلمي أنا ما ننساه يو غنطيح غنوض غنعس غنفيق غندير غي حسوني وغادي نوصل سدو بابي ماشي ذنبي الخير مخبي حمد ربي وهاني حاصل غادي نكافح ليل ونهار وخا حلمي مازال بعيد برضات الواد ان شاء الله كلشي غادي يولي قريب غادي نزيد نصبر غادي نزيد نصبر عارف راسي راني نقدر الهدف ديالي باهي كنشوفو بين عيناي إن شاء الله غنوصل إن شاء الله غنوصل وحد ربي اللي عنده الحال كل شي بقدرة الله حتى عبد ما كينسى ما ننسى وحلمي أنا ما ننسى نتقاتل أنا لا ودا حسيت بروحي راني حدا على بالي بالبشر خلوهم يقولوا كلامو ما يفشنيش ماشي فطريق بوحدي فصل غابة فصل طلع ماشي ما على باليش انا واحد من دوك الناس اللي كيتيق في راسو الفاشل ما يهرسنيش ماشي برضات الوالدين انا ماشي غير ما تبعنيش غادي نزيد نصبر غادي نزيد نصبر عارف راسي راني نقدر الهدف ديالي باهي كنشوفو بين عيناي إن شاء الله غنوصل إن شاء الله غنوصل وحد ربي اللي عنده الحال كل شي بقدرة الله حتى عبد ما كينسى ما ننسى وحلمي أنا ما ننسى نتقاتل أنا لا ودا حسيت بروحي راني حدا إن شاء الله بالإرادة